بسم الله الرحمن الرحيم. عرضت علينا سورة ياسين من أمر النبوة وأعبائها وأمر الألوهية وآلائها وأمر القيامة وأنبائها ما شاء الله لها أن تعرضه. عرضت علينا ذلك كله مرتين، مرة في افتتاح السورة رمزا وحيا وعنوانا مطويا، ومرة في امتداد السورة حديثا مرتلا وقولا مفصلا. والآن وهي على وشك الرحيل تريد أن تعرضه علينا عرضة ثالثة بين الإجمال والتفصيل في ألوان أخرى وتحت ظلال جديدة. كان حديثها آنفا عن الرسول تقريرا لرسالته وتحديدا لمهمته، أما هنا فستحدثنا عن خلقه وشيمته، تبرئة له عن نزعة الشعر ونزغته. سيقول قائل: ولما هذا؟ لماذا اقتضب الكلام هكذا اقتضابا وارتجل ارتجالا؟ نقول: لا اقتضاب ولا ارتجال، فلقد كان سياق الحديث الأخير هو الذي أثار هذه التهمة واستوجب هذا الدفاع. لم نستمع إليه إذ يقول على لسان رب العزة في وصف القيامة وأهوالها: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ترى ما هذا؟ أيد تتكلم وأرجل تشهد؟ أليس هذا ضربا من خيال الشعراء الذين يستنطقون الجماد ويستبكون الخيام والأوتاد؟ كلا، ذلك ظن الجاهلين، فالشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ وما كان ذلك من شيمة محمد في صبا ولا شباب ولا كهولة ولا مشيب، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وكان الحديث آنفا عن الألوهية الحقة تقريرا لنعمائها وتحريضا للنفوس على استشعار خوفها ورجائها، أما هنا فسيكون الحديث عن الألوهية الباطلة تعجيبا من عقول متبعيها وإبانة عن انطماس نفوسهم وانتكاس رؤوسهم. نعم، ألم تر كيف كرم الله الإنسان وفضله على سائر الحيوان، وكيف جعل له الأنعام مقهورة مسخرة مملوكة مذللة؟ فانظر كيف خلع المشركون هذه الكرامة فجعلوا أنفسهم عبادا مسخرين لا لهذه الأنعام بل لما هو أذل منها، للأحجار والأصنام، يرجون معونتها ونصرها وهي لا تعينهم ولا تنصرهم ولا تستطيع لهم معونة ولا نصرا، ولكن هم الذين جندوا أنفسهم للعناية بها وخدمتها وتدبير شؤونها، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وكان الحديث آنفا عن البعث وصفا لأحواله وتصويرا لعجائبه وأهواله، أما هنا فسيكون الحديث عنه تلخينا لحجته وإفحاما لمنكري حقيقته. يقول الإنسان: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا كان عندكم بدعا أن تعود الحياة بحرارتها وحركتها ومرونتها إلى هذه العظام في بردها وسكونها ويبوستها، فهلا كان عندكم بدعا ما هو أعجب من ذلك؟ قداحتكم التي تورون منها ناركم، عودان أخضران يقطران ماء، يتخذان من شجرتين ذكر وأنثى، فيحك بعضهما إلى بعض فإذا هما يرميان بالشرر. ألا إن الذي سيعيد حرارة الحياة إلى برودة هذه العظام هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ولقد علمتم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وصدق الله العظيم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.